بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم براستي إيمان نوح من روانكرد بولاي قومكي فرمان من بيداكا قومكت بيدار بكروا بيش اوي سزايكي بأيش يخيان بي بقريت قال يا قوم إني لكم نذير مبين اويش وتي اي قومو هوزو قلم من بيقمان بيدار كرويكي آش كرام بوتان أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون داواتان ليدكم كا هر خدا بپرسنو لخشم و قینی خوتان بپارزنو فرمان برداری منیش بن یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى این اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون او کات خدا لگناه کانتان خوش دبیتو دتان هیلی توا بو کاتی چی دیاری کرو بگمان کاتی دیاری کروی خدا وقت تیک پیش دید به هیچ شویک دوانا کوید اگر بتان زانیایا قال رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا دوائی صدها سال بانگواز نوح سکالای کردو وتی پروردگارا من بشو بروش بانجي قومو غلكمم كرد بو يك خدا ناس يو پارس كاري فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كچي بانگوازكي من هيد چيز زياد نكردن تنها را كردن يان نبيت وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا براستي من همو جاري كبانقم دكردن تا ليان خوش ببيت پنجيان دخست جيت كيانوا تا نبيستن جلکانيان بسر خويان دادادا تا نمبينن زور گرم بون لسر بباوريو خويان بزل دزانيو لود برز بون ثم اني دعوتهم جهارا پاشان من باشكرا بانگم کردنو وتارم بودان ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اینجا من برونی و بی پرده هم مشتیکم با باز کردن. هنده داریش بنهینی قسم بوده کردن با تاک تاک و خیزان کانیان. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. بردوام پیم ده گوتن ایو داوی لی خوش بون لپروردگارتان بکن چون که براستی او ذاتی چی لی خوش بوه. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بارانتان بليزمو خرمبو دبارينيت مالو سامانو نوتان پيدا بخشيت هاوري لقل باخو باخاد دا ربارو چمو جوغتان بو بديدهينيت ما لكم لا ترجون لله وقارا او تشيتانا ايو قدري خدا نازانا بوريزي بودانانين ولينا ترسن وقد خلقكم اطوارا خو ايو بيشتر نبون هر خدا خوي بچن قناق دا ايو تي براندو درستي كردن الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا آیا سرنستان نداوت چون خدا حوت چین آسمانی درست کردوا؟ و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا من جی کردو تا هوی رونا چی تیاین دو خوریشی دا جرسان دوا والله انبتكم من الارض نباتا